مختصر. نعم مختصر، نعم عندي. انتظر انظر النسخة بتحقيق من التي عندي. القويسني فقط. لا وجدتها الآن. إيضاح المبهم من معاني السلم، شرح الشيخ الإمام العلامة أبو المعارف شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم الدمنهور الأزهري المتوفى بالقاهرة سنة 1198 للهجرة، بوبه ورقمه وعلق عليه عبد الجليل عطاء البكري. هذه النسخة جيدة ما شاء الله، على النت وجدتها. نعم. تحت أي عنوان سيدي؟ تحت أي عنوان؟ بارك الله بكم. من مكتبة المصطفى تقريبا. نعم هذه النسخة عندي، قرأت فيها هذه النسخة منذ سنوات. نعم بارك الله فيك سيدي الكريم. نسخة قديمة التي وجدتموها من مكتبة المصطفى. نعم طيب بارك الله بكم. نحن بماذا ترون أن نراجع؟ هل نكمل بشرح النسفية أم نعطي الدرس الذي كان مقرر البارحة في مآثر يوم عاشوراء وفي الكلام على سيدنا الحسين وما حصل معه وكيفية قتله وما حصل معه في كربلاء ومع أهل بيته؟ نعم قديمة جدا ما شاء الله، قديمة. هذه النسخة قديمة. نعم يعني بعد وفاة المؤلف بمئة عام وثلاث سنين تقريبا. دمنهوري. نعم سيدي سامي أنت هنا أيضا؟ نعم سيدي أبو علي الجياني. أقول أن متن السلم العلامة الأخضر الشيخ عبد الرحمن في علم المنطق، هو الذي يدرس عادة في القرويين بشرح متن السلم، والشيخ عبد الرحمن بشرح الشيخ حسن القويسني هو الذي يدرس عادة، نعم، للطلاب يعني المبتدئين في جامع القرويين. نعم سيدي سامي في المنطق. ماذا ترون أخي سامي أبو علي، أخي أبو علي الجياني أو الجياني، نراجع نكمل بشرح النسفية أم نتكلم عن مآثر عاشوراء؟ إنما هو الدرس اليوم يعني في النسفية فقط. للأمير ماذا ترون بارك الله فيك أيضا؟ بارك الله بكم. حتى لأني لن أطيل كثيرا، بارك الله بكم. طيب بارك الله بكم. إذا نكمل في شرح الطحاوية إن شاء الله تعالى، لكن من غير أن نغوص في معاني الكلام والتوضيحات، إنما أن يكون الأمر حل ألفاظ سيدي بارك الله فيك، فقط حل ألفاظ النسفية. ماذا ترون سيد ابن الأمير سيدي سامي؟ طيب سيدي نكمل إذن في شرح النسفية إن شاء الله تعالى. شيخ سامي أين توقفنا بارك الله بكم؟ نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف النسفي رحمه الله: والثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، والثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. الشرح: الرسول أريد به هنا ما يشمل النبي غير الرسول، أما الفرق بين النبي والرسول إذا أريد لكل منهما معنى غير معنى الآخر، فهو أن الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام مع نسخ بعض شرع من قبله. هذا تعريفه، تعريف الرسول. لذلك لما قال في الشرح: الرسول أريد به هنا ما يشمل النبي غير الرسول، والفرق أما الفرق بين النبي والرسول إذا أريد لكل منهما معنى غير معنى الآخر، فهو أن الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام مع نسخ بعض شرع من قبله. هذا تعريفه. إن شاء الله سيد ابن الأمير لما ننتهي نذكر المسلسل بعاشوراء، بارك الله بكم. إذن الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام مع نسخ بعض شرع من قبله، أو أنزل عليه كتاب على قول بعضهم، أو أوحي إليه بشرع جديد. هذا معنى أو تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم الاصطلاحي، وهو الشرع أيضا هكذا في الشرع. في الشرع الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام مع نسخ بعض شرع من قبله، أو أنزل عليه كتاب على قول بعضهم، أو أوحي إليه بشرع جديد. فالرسول قيل في تعريفه هذه الأقوال الثلاثة، قيل في تعريفه هذه الأقوال الثلاثة. أما النبي غير الرسول فهو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، فالنبي أعمه، فالنبي أعمه. أما المعجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه نبي مبعوث من الله تعالى، وهذا يوجب العلم القطعي كالخبر المتواتر الذي يستند إلى المشاهدة أو السمع. واضح بارك الله بكم، واضح معنى تعريف ما الرسول، هل واضح بارك الله بكم تعريف الرسول وتعريف النبي وتعريف المعجزة؟ واضح سيدي. الرسول إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام مع نسخ بعض شرع من قبله، أو أنزل عليه كتاب على قول بعضهم في التعريف، أو أوحي إليه بشرع جديد. فالرسول قيل في تعريفه هذه الأقوال الثلاثة. أما النبي غير الرسول فهو من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه أيضا، فالنبي أعم. والمعجزة هي أمر خارق للعادة، قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه نبي مبعوث من الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يوجب العلم القطعي كالخبر المتواتر الذي يستند إلى المشاهدة أو السمع. قال المؤلف رحمه الله: وهو يوجب العلم الاستدلالية، يعني شرح ذلك، خبر المعصوم الذي هو نبي أو رسول يفيد العلم القطعي، لأنه يوجب العلم الاستدلالية أي الحاصل بالاستدلال، أي بالنظر في الدليل. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فيقال في ترتيب هذا الدليل: النبي من الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم أتى بأمر خارق للعادة لا يمكن معارضته من قبل المعارضين بالمثل، فيوجب العلم بصدقه، ومن أتى بمثل ذلك فهو صادق قطعا، فمحمد صادق قطعا. فهذا الدليل يتألف من مقدمتين ونتيجة، هكذا وهكذا يقال في سيدنا موسى وفي سيدنا عيسى وغيرهم من الأنبياء. وكذلك حدوث العالم الذي هو يقيني يستدل على إثباته بدليل مؤلف من قضيتين، كأن يقال العالم حادث وكل حادث له صانع، هاتان قضيتان يستخرج أو ينتج منهما المطلوب، وهو العالم له صانع، العالم له صانع. قال المؤلف رحمه الله: والعلم الثابت به يضاهي، أي يشابه العلم الثابت بالضروري في التيقن والثبات. في التيقن أي عدم احتمال النقيض، كما قال الشيخ سعد الدين في شرح العقائد. شرح ذلك ووضوحه يعني أن العلم الذي يستفاد من خبر المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والقضايا المتواترة في التيقن والثبات، أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. إذن فهو علم بالضرورة بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت. نعيد بارك الله بكم، يعني أن العلم الذي يستفاد من خبر المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات، وقد تكلمنا عن الحواس الخمس، والقضايا المتواترة وقد تكلمنا عنها، في التيقن والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، هذا في حق من شاهده ولو كان واحدا، وأما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة فإنما يفيد هذا العلم القطعي إذا كان المخبرون بعدد التواتر. واضح هذه المسألة بارك الله بكم سيدي ابن الأمير سيدي سامي؟ واضحة واضحة. أعيدها، قال قول المؤلف رحمه الله: والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات، يعني أن العلم الذي يستفاد من خبر المعصوم يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والقضايا المتواترة في التيقن والثبات، أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. قوله في التيقن والثبات في المتن أي عدم احتمال النقيض كما قال الشيخ سعد الدين، هذا معناه. إذن هذا في حق من شاهده ولو كان واحدا، أما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة فإنما يفيد هذا العلم القطعي إذا كان المخبرون بعدد التواتر، إذا كان من أخبر عنه وصل عددهم عدد المتواتر، في هذه الحالة يفيد هذا العلم القطعي، يفيد هذا العلم القطعي. واضح بارك الله بكم سيد ابن الأمير؟ واضحة. أعيد بطريقة أخرى سيدي: العلم الثابت به أي بخبر الرسول، أي بخبر الرسول يضاهي أي يشابه العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات في التيقن، أي عدم احتمال النقيض، والثبات أي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك. فهو علم بالضرورة بمعنى الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت، هذا معنى هذا الكلام. واضح بارك الله بكم. فإذا كان هذا حاله فهذا في حق من شاهده ولو كان واحدا، أما في حق من لم يشاهده بل وصل إليه خبره بواسطة فإنما يفيد هذا العلم القطعي إذا كان المخبرون عنه بعدد التواتر، هذا في حق من شاهده، في حق من شاهده. قال المؤلف النسفي رحمه الله: وأما العقل فهو سبب للعلم أيضا، العقل سبب للعلم أيضا. الشرح: يعني أن العقل مفيد للعلم خلافا للسمنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات، فإن قيل لو كان هذا يفيد العلم القطعية لتحقق في كل من نظر فيه، والواقع خلاف ذلك، فإن كثيرا من الناظرين فيه لا يتحقق لهم ذلك العلم القطعي. فالجواب أن يقال إنما لم يحصل لهم العلم به لفساد نظرهم. وأما النظر الصحيح هو الذي استوفى شرط النظر، فهو في حد ذاته مفيد للعلم القطعي، مفيد للعلم القطعي. إذن العقل وهو قوة للنفس بها يستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل هو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. فالعقل سبب للعلم أيضا، العقل أيضا سبب للعلم. صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات. السمنية كما تعلمون هي من فرقة ضالة، وهي في الهند هذه الفرقة السمنية بضم السين وفتح الميم منسوبة إلى السمن، وهؤلاء كفار، وهو أعظم أصنامهم. هذا كان أعظم أصنامهم، وهم فرقة كفار يعبدون الأوثان من عبدة الأصنام. هؤلاء كفرهم متعدد، يقولون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار والنظر الصحيح، وقالوا إلا الحواس. فهؤلاء فرقة كافرة من عبدة الأصنام، ويقولون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار والنظر الصحيح. هذه الفرقة تخالف في جميع النظريات، نكمل. قال المؤلف رحمه الله: وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروري، كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه. وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. شرح ذلك أن العلم الحاصل بالعقل يكون بديهيا أو اكتسابيا، وما ثبت من قضايا العقل بالبديهة فهو ضروري. الذي يثبت من قضايا العقل بالبديهة هذا يكون ضروريا فهو ضروري. إذن ما ثبت من قضايا العقل بالبديهة فهو ضروري، ويعني بالبديهة أول التوجه من غير احتياج إلى التفكر. هذا معنى البديهة. إذن يعني بالبديهة سيدي أول التوجه من غير احتياج إلى التفكر، وذلك كالعلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه، بعد تصور معنى الكل والجزء. إذن بعد تصور المعنى الكل والجزء هذا يفيد العلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه، وهذا هو أحد قسمي العلم الحاصل بالعقل. والقسم الآخر ما ذكره بقوله: وما ثبت بالاستدلال فهو اكتسابي. فالاكتسابي هو الذي يحصل من الاكتساب عن مباشرة الشخص الأسباب باختياره، كصرف العقل والنظر في المقدمات في الاستدلاليات، وكالإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات. وكل استدلالي فهو اكتسابي ولا عكسه. نعم، السمنية هكذا سيدي أبو علي. نعم. وينكرون وقوع العلم بالأخبار والنظر الصحيح لذلك ذكرهم هنا المؤلف وذكرهم الشيخ سعد الدين، لأنهم ينكرون العلم بالأخبار وينكرون أيضا النظر الصحيح. السمنية. نعم. قال المؤلف: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. إذن الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. الشرح يعني أن إلهام الولي ليس من أسباب العلم القطعي. إلهام الولي ليس قطعيا، ليس من أسباب العلم القطعي، فهو ليس بحجة، فلا يبنى عليه حكم شرعي، لأنه ليس بحجة. إلهام الولي ليس بحجة. واضح بارك الله بكم أن إلهام الولي ليس من أسباب العلم القطعي، فهو ليس بحجة. والمنام أقل شأنا من الإلهام. ليس علما، هو نوع من العلم، ولكن ليس بحجة وليس بالقطع. بمعنى أنه هناك بعض من مثلا بعض السلف الصالح كالأوزاعي وغيره، مثلا بعلم التفسير أوتي هذا العلم، أعطاه الله هذا العلم، وهذا علم لدني، فيقدر أن يؤول بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإلهام، ولكن هو ليس بحجة شرعية. يعني أن إلهام الولي ليس من أسباب العلم القطعي، فهو ليس بحجة. والمنام أقل شأنا من ذلك. والمراد بالإلهام هنا ما يلقى في القلب من طريق الفيض. نعم. الإلهام المراد به ما يلقى في القلب من طريق الفيض، ومعنى الفيض ما يكون من غير سابقة طلب، ويقال له الوارد باصطلاح الصوفية. الصوفية يصطلحون عليه بالوارد. لذلك قال رئيس الصوفية وشيخهم أبو القاسم الجنيد رحمه الله: ربما تخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. والنكتة معناه هنا أي الوارد، وهي الوارد. إذن الإلهام وهو المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض، هذا الإلهام ليس من أسباب العلم القطعي. الإلهام ورد في الحديث في صحيح البخاري وغيره عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. وهو في صحيح مسلم أيضا. فمحدثون أي ملهمون، كما قال ابن وهب كما في صحيح مسلم، وقال سفيان بن عيينة أي مفهمون إذن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر. قال ابن وهب كما في صحيح مسلم: محدثون أي ملهمون. وقال سفيان بن عيينة أي مفهمون. وهذا في هذه الأمة كان رأس أهل الكشف هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون. نتكلم في العقيدة في شرح النسفية يا مبارك. واضح سيدي ما معنى الإلهام؟ بارك الله بكم. هذا الإلهام ليس من أسباب العلم القطعي، فهو ليس بحجة شرعية، فليس بحجة. والمنام أقل شأنا، والمنام أقل شأنا من الإلهام. واعلم بأن الشيء الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من البلاغيات فهو علم قطعي بالنسبة لمن سمع من الرسول وشاهد معجزاته كأبي بكر وعمر وغيرهما. أما بالنسبة لمن بلغه ولم ير الرسول ولم يسمع إنما بلغه، فإن كان متواترا كالقرآن فقد بلغنا عن الرسول أنه قال إنه منزل عليه من قبل الله بطريق التواتر، فالعلم بصحته القرآن متواتر، فالعلم بصحته قطعي استدلالي. ولولا ذلك لكان كل من تواتر عنده حصل له العلم القطعي بصحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كثيرا من الذين شاهدوا معجزاته لم يوقنوا بخبره مع أنهم سمعوا لفظه كأبي جهل. لذلك نقول هو نظري بالنسبة لمن وصل إليه الخبر، ولو كان بديهيا لتساوى الناس في قبوله، ولكن بعض المشاهدين كأبي لهب ما قبله. والخبر في الأصل ما يحتمل الصدق والكذبة، فإذا قيل قام زيد يحتمل أن يكون ما أخبر به من قيام زيد شيئا حاصلا وواقعا، ويحتمل أن يكون غير واقع، والعقل يقبل وقوع هذا الشيء وعدم وقوعه أو عدم وقوعه لذلك. فقالوا في الخبر باعتبار ذاته يحتمل الصدق والكذب، باعتبار ذاته يحتمل الخبر الصدق والكذب. وهناك خبر لا يحتمل فيه الكذب أو لا يحتمل الكذب، وهو خبر الله سبحانه وتعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتلقاه من قبل الله تعالى من أمور الدين الذي هو مأمور بتبليغه. فهذا لا يحتمل الكذب بحال، بل يجب كونه صدقا. وكذلك الخبر المتواتر وهو ما أخبر به جمع كثير عن مشاهدة وإحساس، واستمرت هذه الكثرة في الطبقة الأولى وهي التي شاهدت المخبر به، والثانية والثالثة، فهذا الخبر أيضا لا يحتمل الكذب كما سبق ووضحناه. أما ما نزل عن التواتر فهو مستفيض ويقال له المشهور، ومنه ما هو دون ذلك. فالمستفيض الذي هو المشهور حجة في الاعتقاديات لإفادته العلم كالمتواتر، لإفادته العلم كالمتواتر، إذن هو حجة أيضا المشهور في الاعتقاديات. فائدة: اشترط قليل من المنتسبين إلى أهل السنة التواتر في الخبر للاحتجاج به في الاعتقاديات كالآمدي. هذا قليل من ممن ينتسب إلى أهل السنة أو من أهل السنة اشترط التواتر في الخبر للاحتجاج في الاعتقاديات، وهذا القول لا عبرة بمن ينفرد به. واشترط الخطابي الحافظ المشهور للاحتجاج في أمور العقائد دون الآحاد، وبهذا قال علماء المذهب الحنفي فهذا يحتج به، المشهور يحتج به والمتواتر يحتج به، إذن فهذان يحتج بهما أي المشهور والمتواتر في العقائد كما يحتج بهما في الأحكام بلا ريب، أما من نزل عنهما فلا يحتج به في العقائد إلا في الأحكام، إلا في الأحكام، ومن أهل الحديث كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما من يحتج بما دونه إذا صح الحديث بإسناد نظيف صحيح واتفق على توثيق رواته ولو لم يروه إلا واحد عن واحد. ومن هؤلاء أيضا الحافظ الخطيب البغدادي، ومن هؤلاء أيضا الحافظ الخطيب البغدادي. أما خبر الآحاد أي الحديث الذي يرويه واحد فيجب العمل به إذا استوفى الشروط، أما من حيث تحقق مضمونه أو عدم تحققه فلا يفيد اليقين. فالأحاديث التي وردت في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك إن صح إسنادها يجب العمل بها، لكن من حيث إن الرسول قالها أو لم يقلها فليست قطعية، أما المتواتر فهو قطعي كما بينا. أما الحديث المتواتر والمشهور فإنهما يفيدان العلم القطعي اليقيني، لذلك قال ابن فورك رحمه الله كما في شرح جمع الجوامع أن المستفيض يفيد القطع فجعله من أقسام المتواتر، كما نقله في الغيث الهامع أبو زرع العراقي في شرح على جمع الجوامع، ذكر هذه المسألة أو هذا القول عن أبي بكر بن فورك حيث قال إن المستفيض يفيد القطع فجعله من أقسام المتواتر كما نقله في الغيث الهامع. واضح بارك الله بكم أم ذهب الصوت؟ واضح بارك الله بكم. هذه المسألة الأخيرة واضحة سيدي سامي عن أبي بكر بن فورك الذي ذكرها الحافظ ولي الدين العراقي في الغيث الهامع في شرحه لجمع الجوامع، حيث جعل ابن فورك المستفيض يفيد القطع فجعله من أقسام المتواتر. نعم سيدي بارك الله بكم، أقف إلى هنا بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، نكمل إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد. بارك الله بكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم، آمين. لاقة لكم سيدي.